هلا سيدي لا هلا هلا سيدي لا سيدي لا. حصريا على موقع مارادونا يلا بينا حاجة تيجي فينا يلا بينا حاجة تيجي فينا انت مزاجك حلو اقسم بالله انا مزاجي حلو عارف يلا كلامك كله رش يلا ما بيبلش رش ما بيبلش يلا العب العب العب العب العب العب العب العب اقسم بالله اقسم بالله احلى حاجة في الدنيا الفرحة يلا افرح كده يلا سيب نفسك خالص الفرحة يلا سيدي الناس انا عايز اقول لك كلمتين ابرك من 200 ميز تتميز ونشيقه انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا دوت كوم افرح يالا ارقص يالا افرح يالا ارقص يالا افرح يالا ارقص يالا العب العب العب العب العب على موقع مارادونا.com.